بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب، السادس عشر، كتاب الحج. نسأل الله أن يسر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. باب التلبية وصفاتها ووقتها. والتلبية هي ذكر الإحرام، التلبية هي ذكر الإحرام، وحكمها أنها سنة، فمن تركها لا شيء عليه ولكن فاته الأجر، خلافا لبعض المذاهب أنها واجبة في الإحرام، فمن تركها فلم يقلها ولا مرة يبقى عليه هدي، لكن الراجح أنها سنة، فمن تركها لا شيء عليه ولكن فاته الثواب. والتلبية يبدأها مع بداية الإحرام، فلا يلبي قبل الإحرام، ويبدأ الإحرام بركعتي سنة إحرام، ثم ينوي ويقول مثلا لبيك اللهم بحجة أو بعمرة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة يبقى قارن، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج يبقى متمتع، ولو قال لبيك اللهم بحجة يبقى اسمه مفرد. ثم بعد ذلك يبدأ وقت التلبية، فإذا شرع فيها يسن له للرجل أن يرفع صوته بها، والمرأة تسر بصوتها، وأن يكررها ثلاث مرات على الأقل، وينهيها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وتسن التلبية دبر كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وتسن أيضا التلبية عند الصعود وعند الهبوط وأثناء المشي وعند إرادة النوم وعند الطعام والفراغ من الطعام وعند الاستيقاظ من النوم وعند التقاء الرفاق. وينتهي التلبية للحاج برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ينتهي وقت التلبية برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر للحاج، ويحل محلها تكبيرات العيد، وهي أولى من تكبيرات العيد للحاج، لأن الحاج بيبقى الناس اللي بيحجوش بيكبروا العيد تكبيرات العيد في أوقات إيه، من عرفة، من فجر عرفة لحد أيام التشريق، لكن الحاج يكون التلبية بالنسبة له أولى من تكبيرات العيد فينشغل بها. فإذا انتهى منها برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر صبيحة النحر، حل محلها تكبيرات العيد، وتنتهي التكبيرات للمعتمر، التلبية للمعتمر، وتنتهي التلبية للمعتمر برؤية الكعبة، بمجرد وصوله ورؤيته للكعبة سقط وانتهى وقت التلبية، وعليه أن يشرع في الطواف وينشغل بأوراد وأذكار الطواف من دعاء وغيره. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 68 بعد 800 و2000، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذا يدل على أنه يجوز الزيادة في الذكر على الوارد إذا كان من باب التطوع، فالتلبية لا شك أنها سنة وتطوع فيجوز الزيادة عليه، فزادها سيدنا عبد الله بن عمر ولم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان في وهابية مع سيدنا عبد الله بن عمر كانوا قالوا له كده بدعة ضلالة، ليه بتزود؟ لو كانوا لسه، لكن لسه الوهابية ما كانوا ظهر، ما تولدوش أصلا. فتلبية النبي يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك معناها جاية من لب يعني أقام، أو لب يعني أحب، ولب يعني أجاب، لها معاني كثير، يعني إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، واستمرار وإقامة على الطاعة، وتلبية إجابة بحب ورغبة، فلها معاني كثير، وهي لفظ في ظاهره مثنى لبيان التأكيد، تأكيد الطاعة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية: أن الحمد والنعمة لك والملك، أن بفتح الهمزة، يبقى في روايتين: إن النعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك، وفي رواية: أن الحمد والنعمة لك والملك. والأفصح والأجمل في المعنى رواية الكسر، لأنك إذا قلت أن النعمة كأنك تعلل إجابتك لله، أنها تعللها هي النعم، وكأن الله ليس أهلا للعبادة بغير نعم. لكن لما تقول إن الحمد تقرر أن الحمد لله سواء أنعم أو لم ينعم، لأنه أهل لذلك. لكن على أي حال الروايتين صحيحتان: أن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أن بالفتح تدل على التعليل أي لأن، لكن إن تدل على التقرير بغير تعليل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بمثل حديثهم. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فإن سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا، ملبدا يعني مثبتا شعره بمادة كده كالسمر يسموها التلبيد، حتى يثبت الشعر فيمنعه من السقوط أو التقصيف ويمنعه ايضا من انه ايه يعلق به حشرات. فده كان التلبيد، لانه كان شعر الصحابه والنبي كان يتركونه ولا يحلقونه الا اذا اعتمروا او حجوا، فاذا طال بهم العهد يبقى شعرهم طويل، كان شعر النبي يضرب بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ويصل الى منكبيه. فلما كان يحج كان يلبده يعني يثبته. دلوقتي مثبتات الشعر، في حاجات اسمها مثبتات شعر، ده دي اللي هي التلبيد ايام الصحابه، كان يحطوا عليه ماده كده لا رائحه لها تجعله ملتصق ببعض، يوم يمنع بقى ايه تعلق حشرات فيه، طبعا لغير النبي لان الانبياء معصومه ان هم يجي لهم امل او براغيث او يقف عليهم ذباب، الانبياء معصومه من هذا. لكن النبي غير النبي ممكن يجي له امل، وكانوا ايه علشان كده كانوا يلبدوا الشعر. فبيقول ايه سيدنا عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، اي حال كونه ملبدا شعره صلى الله عليه وسلم، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، اللي هي سنة الإحرام. ذي الحليفة اللي هي أبي يرعد، يبقى كان يصلي ركعتي سنة إحرام إذا أراد الإحرام. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، وأهل يعني رفع صوته بالتلبية. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. والرغباء يعني الهمة والمقصد والإرادة، جاي من الرغبة، يعني وهي الإقبال على الله بحب وشوق. وعن أبي قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال: حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد يعني اكتفوا بهذا. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد يعني عند البداية دي، لبيك لا شريك لك، ما تقولوش بقى إلا شريكا لك تملكه وما ملك، يعني يقفوا عند دي ولا تزيدوا الكلام الذي يدل على الشرك بالله عز وجل. يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، يعني ما تزودوش بقى، قد هكذا تقرأ، قد يعني كفوا اكتفوا بهذا. ويجوز فيها مع بايه بالتنوين مع الكسر، قد هكذا. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. معلوم أن النبي لم يحرم من مسجده صلى الله عليه وسلم المدينة، بل كان يحرم من مسجد ذي الحليفة. فاستدل الشافعية ومن وافقهم على أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام قبل الميقات. الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام قبل الميقات، خلافا لمن خالف الشافعية في هذه المسألة. بعض غير الشافعية قالوا أن الإحرام قبل الميقات أفضل لأنه فيها زيادة عمل، زي أظن قول عند الأحناف، لكن الشافعية قالوا لا، الإحرام من الميقات هو الأفضل. لماذا؟ لأن النبي لم يحرم من مسجده ولا من المدينة قط، بل أحرم من ذي الحليفة. ردوا على الشافعية وقالوا فعل النبي ذلك لبيان الجواز، ده لبيان الأفضل. فرد عليهم الشافعية وقالوا لهم، مناقشات مهمة حتى تتعلم كيف تناقش، رد عليهم الشافعية وقالوا لهم أن النبي لا يفعل خلاف الأفضل إلا في العبادة المتكررة لبيان الجواز، أما الحج والعمرة فلم تكن متكررة في حياة النبي كثيرا، فلم يحج إلا مرة واحدة، فإذا لم تتكرر العبادة فيبقى فعله هو الأفضل لا لبيان الجواز. فهمت ردود الشافعية؟ النبي لم يحج إلا حجة واحدة، فلو كان يريد أن يبين بيان الأفضل فقد بينه في تحديد الإيه؟ بيان الجواز، بينه بتحديد المواقيت، الميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولما يجي يعمل الأفضل، فكان يحرم من مسجده، لكن لم يفعل ذلك النبي. النبي قال حدد المواقيت وأحرم من الميقات في عبادة لا تتكرر، فدل على أن فعل هذا هو الأفضل، وأن الإحرام من الميقات هو الأفضل، لأن الإحرام قبل الميقات فيه مشقة، لأنك سوف تلتزم بمحظورات الإحرام مدة أطول، ففيها مشقة، والله سبحانه وتعالى لا يحب أن تشق على نفسك، فالإحرام من الميقات يوافق مقصود الشرع الشريف، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. لأن بعض اللي قالوا الأفضل الإحرام، لأن لما تحرم من حرم أحسن ما تحرم من حتة ليست حرم، قالوا كده، نقول لهم لا، برضو الإحرام من الميقات أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإحرام قبل الميقات جائز، الخلاف في الأفضل جائز غير مكروه، الخلاف في الأفضل. فهمت بقى المناقشة في بين الأفضل والمفضول بس، وليس بين أفضل وبين حرام أو مكروه. العبادة المتكررة زي الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا توضأ مرة ليبين جواز الوضوء مرة، لكن واظب على التثليث، ومرة تانية توضأ مرتين، وقال هذا وضوء يؤتى صاحبه أجره مرتين، لكن استمر على التثليث في الوضوء، لأن العبادة في الوضوء عبادة متكررة، فإذا فعل خلافها في بعض المرات لبيان الجواز لا لبيان الأفضل، بل الأفضل والذي واظب عليه. أما الحج فهو عبادة ليست متكررة في حياة النبي، وبالتالي إذا أحرم من الميقات فإحرامه من الميقات هو الأفضل، خصوصا أنه كان قد بين بقول المواقيت، ولو قلنا أن الإحرام من غير الميقات الأفضل لكان اكتفى بالقول، وعند العمل كان يحرم من المسجد، واضح لبيان الأفضل، لكن لم يفعل، بل فعل أنه أحرم من الميقات وأخبر بالميقات في عبادة غير متكررة، فدل أن الإحرام من الميقات أفضل. طبعا أنا أقرر هذا كثيرا، ليه؟ عشان إحنا شافعية، والشافعية مقتنعين برأيهم، فهمت يا سيدي؟ وعشان تعرف إزاي ترد على الأحناف رضي الله عنهم جميعا. لكن على أي حال المسألة هي بسيطة، لكن ده بيدرب عقلك كيف تناقش المخالف لك في الرأي، وكيف تستوعب رأيه، ثم كيف تحدد موضع الخلاف، وكيف ترد عليه، وكيف تدلل له من أقوال أخرى، ومن اعمال اخرى. كل دي رياضة عقلية للفقيه لابد ان هو يمر بها. فاهم؟ ايوه اتفضل. اه ماله، ما يجراش حاجة. لا ابدا، ده هو بيبقى لابس الاحرام، لابس وقاعد في الطائرة لابس، مش ما احرمش يعني. ممكن يبقى لابس الاحرام بتاعه وقاعد يقص ضوافر لانه لسه ما احرمش، فبيستعد لحد ما يجي الراجل اللي في الطائرة يقول له ايه، يقول له الان احنا فوق الميقات، يوم يبتدي يحرم وهو قاعد، ويروح يصلي الركعتين سنة الاحرام وهو جالس في الطائرة ويلبي. سهل. لكن لو حب يحرم، انا شخصيا انا بحرم في وانا منتظر الاتوبيس اللي بينقلنا على الطيارة ده، بعد ما ناخد ختم الخروج ومنتظرين الطائرة انا بحرم على الارض وخلاص، عشان اصلي ركعتين سنة الاحرام براحتي وكده، خصوصا ان المسافة يعني بسيطة. لكن لو حبيت تنتظر وتبقى لابس، بس تبقى لابس عشان مش في الطيارة هتقعد تقلع بقى تعمل مكان مش هينام. تبقى لابس حاجتك وكل حاجة لكن لسه مش محرم، يعني ممكن تبقى جالس في الطائرة عادي بتقص ضوافرك وتحط الطيب وكل حاجة، عايش حياتك طبيعي لكن لابس لبس الاحرام، لكن لست محرما. اول بقى ما يقول تبتدي بقى ايه، صلي ركعتين وتلتزم بمحظورات الاحرام. فسهلة يعني. والشيخ عطية صقر كان له رأي مختلف تماما رحمه الله، يقول لك ان السافر بالطيارة يبدأ احرامه لما ينزل المطار. حد بيحرم الجو، حد بيحرم في السماء، رأيه جدا. فيبقى ميقاتك لما تنزل مطار جدا. ده كان رأي الشيخ عطية صقر رحمه الله. لكن اللي جاي بالسفينة هو اللي يحرم الميقات لانه ما زال على الارض، انما اللي جاي في الطياره في الهواء ده زي الطائر، ده طائر بجناحيه، ده كان رايه كده يعني. الامر يعني ايه، يعني فيه مناقشات لطيفه، ولما بتيجي تدخل عقول الفقهاء وتقعد تناقشها بتجد برضو ايه، خصوبه، وان الاسلام ده يعني دين واسع وجميل ويتحمل الافكار دي كلها والاحتمالات دي كلها، علشان تعيش عمرك داعيه للدين ولسه داعيه لمذهب. تدعو لدين الله مش تدعو لمذهب، وتعلم الناس ازاي تفكر مش تعلم الناس ازاي ما تفكرش. في ناس كده بيربوا ابنائهم على انهم ما يفكروش، طاعة عمياء كده. والرسول يقول الطاعة في المعروف، معناه لازم تفكر ده معروف ولا مش معروف، يعني كأن النبي يقول لك الطاعة في المعروف، ما قالش الطاعة عمياء. لكن الاخوان وغيرهم وغيرهم بيربوا ابنائهم على الطاعة العمياء، يقول لا تناقش الله، ما تنفعش، دي عقلية غير مسلمة. عقلية المسلمين عقلية خلاقة متطورة، بتفكر وتدرك الأسباب وتدرك النصوص وتدرك القواعد وتناقش هذا وترجح هذا، عقلية طول عمرها كده متقدة. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليف. سيدنا عبد الله بن عمر كان ايه، البيداء اللي هي الحته الفراغ اللي قبل ذي الحليفه، كانوا بيحبوا ايه يهلوا من عندها. فقال لهم لا، ده انتوا بتكذبوا كده يعني تخطئوا، اخطأتوا، ده النبي كان بيهل من هنا مش من هنا. فاهم؟ يعني لا يهل عند البيداء، ده بيهل في المسجد، من مسجد ذي الحليفه. تكذبون يعني تخطئون، تكذبون على رسول يعني تخطئون الفهم بلغة قريش يعني. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. عند الشجرة اللي بيقول عليها سيدنا عبد الله بن عمر دي اللي هم بنوا عندها ايه، مسجد أبيار علي، اللي انت بتخش المسجد ده هناك كل وقت وبتحرم. باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. يعني هل تهل يعني تبدأ نية الإحرام بعد ركعتي سنة الإحرام مباشرة، ولا لما تركب الدابة بتاعتك وتبتدي تتحرك تقوم تهل؟ الخلاف برضو في أيهما الأفضل، خد بالك الخلاف في أيهما أفضل. ذهب الأحناف إلى أن الأفضل بدء الإحرام بعد ركعتي سنة الإحرام مباشرة، وإن الغالبية العظمى من الناس ماشية على مذهب الأحناف في المسألة، بيصلي ركعتي سنة الإحرام ويسلم ويقول لبيك اللهم بعمرة ويبتدي يلبي ويروح ماشي طالع راكب الأوتوبيس بتاعه ويمشي. الشافعية رأيهم إنك تصلي ركعتي سنة الإحرام بس ولسه ما أحرمتش، وتفضل ماشي تركب الأوتوبيس وتقعد مستني لما السواق يبتدي حيسوق الأوتوبيس يتحرك تنوي بقى حين تنبعث به الراحلة. فهم؟ ده رأي الشافعي. فهمت المسألة؟ أيهما أفضل، ألبي وأحرم بعد ركعتي سنة الإحرام مباشرة وأنا في المسجد، ولا أنتظر لما أركب الإيه الراحلة اللي الوقت بقت الأوتوبيس بزمننا، ما بقتش بقى الدبة خلاص ولا بقت الجمل، وبعدين لما يركب السواق كمان الأوتوبيس ويبتدي ينطلق، لأنه ممكن تركب الأوتوبيس تقعد ربع ساعة لما يجي السواق، أصله بيشرب شاي مثلا يشتري حاجة. فهمت بقى المسألة؟ أيهما أفضل؟ الشافعية يقول لك حين تنبعث الرحلة يعني حين تتحرك تبدأ، والأحناف يقولوا إيه لا، بمجرد الانتهاء من ركعتي سنة الإحرام ابتدي على طول. واضح؟ ورد حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس ان النبي كان يلبي بعد ركعتي سنة الإحرام، بس اسناده ضعيف خد به الأحناف. حديث سيدنا عبد الله بن عمر قال كان يلبي اذا انبعثت به راحلته، وهو الحديث اسناده قوي، فخد به الشافعي. وانا رأيي والله اعلم ان سيدنا عبد الله بن عمر لم ينفي ان النبي لم يلبي ايه ويبدأ احرامه من المسجد، ده هو اثبت ما رأيه، وما رأى قد يكون هو غير الواقع لأنه لم يره وهو في المسجد. فهمت؟ فتحتمل الاثنين. أنا في رأيي من حيث نظر أنا، بالرغم أن أنا شافعي، لكن أنا أرى أن النبي ربما كان قد أهل في المسجد فرآه بعض الصحابة ثم أعاد التلبية مرة أخرى حين انبعثت الراحلة فرآه آخرون فظنوا أنه بدأها الآن، حين أنه قد بدأها قبل ذلك. فهمت المسألة؟ وتبقى المسألة سهلة، ما تعملهاش إشكالية كبيرة يعني. يعني اللي يصلي الركعتين ويلبي خير، اللي ينتظر لما يجي السواق وبتاعه وتتحرك الأوتوبيس ما يجراش حاجة، والحكاية أمر، بس المهم بتروح تعمل عمر. باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين اللي هو ركن الحجر والركن اليماني. قال أنا شفتك في الطواف لا تمس من الكعبة إلا ركن الحجر والركن إيه اليمن، اليمانيين، يقصد إيه الركنين اليمانيين على سبيل التغليب يعني. والركنين التانيين اسمهم الركنين الشاميين لأنهم قبل الشام. رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، اليمانيين بالتخفيف هكذا أفضل وأفصح من أن تقول اليمانيين بالتشديد، لكن اليمانيين اليمانيين إيه بالتخفيف أفصح. ورأيتك تلبس النعال السبتية، النعال التي لا شعر فيها يعني اللي جلدها لا شعر فيه، السبتية هي السبتية على فكرة، خد بالك النعال السبتية بكسر السين، الأفصح بكسر السين ما تقولش السبتية، السبتية جاية من سبت الشعر يعني أزاله أو حلقه. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني بيستعمل الحناء للشيب. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني يحرموا أهل مكة بالحج من أول ذو الحجة إذا رأوا الهلال في مكة. ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، وإنت تهل يوم 8 اللي هو التروية ده يوم 8 ذو الحجة. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. فبيعمل زي ما النبي بيعمل، لأن هم دول على قواعد إبراهيم، الركنين الشاميين اللي قدام اللي ناحية الحجر ليسوا على قواعد إبراهيم. يعني كأن الكعبة لو كانت على قواعد إبراهيم في الايه في الأربع زوايا لكان النبي استلم الأربع زوايا. واضح؟ وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ممكن تقول شعر بتسكين العين وشعر بفتح العين، الاثنين لغتان صحيحة، النهر ونهار، شعر وشعر، تنفع كده. ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. النبي لم يستعمل الخضاب قط، لكن النبي كان يستعمل الطيب زي المسك، فكان يصفر لحياته، فهو بقى يصفر لحياته كذا. لكن لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الحناء قط، لأنه لم يبلغ به الشيب أن يحتاج إلى الخضاب صلى الله عليه وسلم. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن أبي قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا. وبتنبعث الراحلة إمتى؟ يوم التروية، عشان يركبها وهو رايح على من، عشان إيه؟ يبات في من. فهو كان إيه يحرم بالحج وهو في مكة يوم 8. ليه؟ علشان لما تنبعث بالراحلة إلى منى يبقى هو ده وقت الإحرام. فاهم؟ ده رأيه يعني. وكان كثير من الصحابة يروا أن الأفضل الإحرام من أول هلال ذي الحجر، كثير من الصحابة، وأن فعل النبي هذا لبيان الجواز، وأن الأفضل هو الإحرام من أول ذي الحجر. هنرجع نقول رد عليهم تاني ونقول لهم لا، لأن دي عبادة غير متكررة. وعن أبي قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيد عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. تلاقي كتير قوي في الحج حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر في أحكام. ليه؟ لأنه حج 70 حجة وعمل 1000 عمر، فتكررت منه العبادة دي، فالناس احتكت بكتير وشافوه بيسافر كتير ورايح جاي يعمل عمرات ويعمل، فالناس أخذت منه في روايات كثيرة متعلقة بها. سيدنا عبد الله بن عمر حج 70 حج واعتمر 1000 عمرة في عمره رضي الله عنه وارضاه. قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة. ده ابن جريج، ده مين؟ ابن جريج، عبيد بن جريج. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبوري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، الركاب، عارف انت الركاب اللي بتركب بيه الناقة اسمه الغرز، اللي يحطوا فيه رجله عشان ايه يركب على النق اسمه الغرز، احنا نقول عليه الركاب. اذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة اهل من ذي الحليفة. وعن ابي قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به ناقته قائمة. وعن ابي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة اللي هي ركعتي سنة الإحرام. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مدأه وصلى في مسجدها. في حجة الوداع النبي لما راح ذي الحليفة صلى في مسجدها وبات، بات حتى يلحق الناس، لأن في ناس كتير كان لسه وصلها الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على الحج، فقعد في ذي الحليفة وبات هناك حتى إيه يلحق به الناس اللي يريدوا أن هم يحج معه في موكبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ونقف على باب الطيب للمحرم عند الإحرام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.